كيف يمكن لطالب الفقه الذي يشرئب إلى أن يكون قادراً على الحكم على الجزئيات من هذه الصناعة؟ كيف يستفيد منها؟ أولاً، لا بد أن نعلم بأن الأمر الأول الذي يجب أن يكون معلوماً للجميع أنه لا حركة فقهية إلا باللغة الفقهية. لا بد من اللغة الفقهية، أن تقرأها وتكررها وتقرأها وتكررها وتقرأها حتى تصير هي التي تفكر بها. لو فرضنا مثلا أنك عكفت على تعريف الإشارة، على تعريف الإشارة، وكررتها ثم كررتها ثم كررتها، ستنزع ما في ذهنك من معناها اللغوي وتضع في مكانها المعنى الفقهي. فإذا كان الذي يجالسك يذكر الإشارة فأنت تتصورها على صورة وهو يتصورها على صورة، أنت تفكر بما عندك وهو يفكر بما عنده. وكذلك إذا وضعنا في هذا أيضا لفظ البيع، فأنت تكرر هذا اللفظ وتستطلع أحواله وتنظر في جزئياته وتعلو وتسفل حتى يستقر في الذهن فيصير لغة التفكير. لغة التفكير مما يساعد عليه هذا الأمر، هذه مما يساعد هذا الأمر التكرار والمواظبة. إذن هل نعتبر الفقيه بأنه يفكر بلغة غير لغة الناس؟ نعم، يفكر بغير لغته. فإذا ذكرت له الغضب فهو لا يعتبر الغضب التي تعتبره، وإذا ذكرت له القصد فليس القصد الذي تعرفه، وإذا ذكرت له الإزارة فليس الإزارة التي تعرفها، هو يفكر بلغة غير لغة الناس. ولذلك كلما ناقشته في أمره يقول هذه ماشي لغة، هذه ماشي إزارة، هذه تقول لي بيع، يقول هذه ماشي بيع، تقول لي هذه قصد، يقول هذه ماشي قصد، هذا ماشي هو القصد. بمعنى أن صوره الذهنية تباين الصور الذهنية العامة، ومن ثم إذا وصل طالب الدارس لفقه إلى درجة انفصال لغته الفقهية اللغة العامية أصبح في المرتبة الأولى في حركته الفقهية. الناس يحتقرون هذا الأمر ويعتبرون بأنه بسيط، لكنه خطير. ولقد رأينا في المساجلات والمجادلات أن المحققين من خصوصيتهم أنهم يفكرون بلغتهم الفقهية، والذين دونهم في هذه الصناعة يغلطون في ذلك، يفكرون باللغة العامية. أشنو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا متقن للصناعة وهذا ليس كذلك. ينفصل الفقيه بلغته في الألفاظ التي تتعلق بالأحكام عن الناس، سواء كانت هذه الجزئيات من الجزئيات العامة أو المخصصة. مفاهيمه، معارفه ليست كمعارف غيره. ولهذا إذا تحدث في اللفظة فلتعلم بأن هذه بالخصوصيات وليس بالاشتراك. ولذا يوصى طالب العلم أن يعتني بالمصطلحات والمفاهيم، يعكف عليها، يدرسها، يواظب عليها، يكررها حتى يكون لغته غير لغتي اللغة العامية. العقل يتغير، العقل يتغير بتغير اللغة. أيوانا، عقله يتغير بتغير لغته، لأن الإنسان يفكر باللغة. إذا صارت لغته لها مضامين خاصة ومفاهيم معينة، فليس كأن تفكيره أيضا يكون على نحو معين. وبذلك يقال العقلية الفقهية، العقلية الأصولية، تصير طبيعته في التفكير مخالفة لغيره بكثرة ما كان يستعمله من اللغات الخاصة التي هي لغة فنه وعلمه. ماذا نريد نحن أن نصل إليه؟ هذه الملكة. نقول لكل طالب بحث عن هذه الدراية، ابدأ من هنا، ابدأ من تغيير لغتك العامية وثقافتك العامية إلى اللغة الفقهية والعلمية. فهذه هي البداية. مش نجي عندك أنت تقول لي تناقشني في لفظتين لها مفهوم مخصوص وحدود مضبوطة وتستعملها بمعناها العامي وتقول بأن هذه هي، لا أبدا. هذه آثار الصنعة، وكذلك العقل. مش العقل الفقهي بحال العقل غيره؟ أبدا، ليس كعقل غيره. كما أن هذا الذي يفكر بتفكير لغة أخرى في بمفردات أخرى ومعنى أخرى لا يمكن أن تساويه في التفكير، أي أن تكون موافقا له، مستحيل. إذا كنت تدرس للطلبة مادة الفقه ومررتم في جزئية وعارضك أحدهم قائلا هل هذا الفقيه يطلق عليه هذا اللفظ؟ ألم نكون قد عرفنا هذا اللفظ بالمعنى الفلاني والمعنى الفلاني؟ فهذه بداية التغير، هذه بداية الملكة. لكن أن يدخل أحدهم هذه اللفظة التي هي عامية في دائرة النقاش، فهنا تحس بأن القضية لم تتحرك وأن الماء ما زال راكدا. هذه بداية الاستفادة من هذا الأمر. الأمر الآخر الذي تجد فيه بأن الطالب تحرك في الاستفادة من هذه الصناعة والتقويم، أنه يقوم هذا الأمر الذي أنتم فيه تقويما موافقا لهذه الصناعة. فمثلا يمكن أن يأتي الإنسان بوصف يتعلق به حكم ثم يناقشك فيه، ولكن الفقه هذا الوصف هذا الذي نحن فيه غير تام، فيه نقص، حركة فقهية، صناعة فقهية. وإذا عرفنا هذا كله وتحققنا منه عرفنا أن المبادئ يكون بالخطوة الموالية. دراسة الفقه دراسة غير مبطورة كما ذكرنا في المسألة، أن يذكر الدليل والفارع ويتمم حينئذ بالمناقشة والتوجيه. ثالثا أن تدرس المصطلحات ليس على سبيل معرفتها المعنى الساذجة، ولكن من أجل أن نجعلها لغة، لأن الطالب الآن قد تجده يكتب في باب البيع، فإذا سألته عن حقيقة البيع لا تجده قد تحقق منه ويريد أن يناقش في البيع، ما عندكش اللغة. ليست لك لغة الاشتراك، ليست لك لغة التقويم، ليست لك لغة الحجاج. والمفروض منك أنك لما ذكرت هذا اللفظ أن تكون مستفيا لشرائط التحقق به وإدراكه. إذن فإذا تقرنا هذا عرفنا الخطوات التي نسلكها. أما في الدرس فلا بد من ترسيخ المفاهيم، ثم لا بد من ذكر المسألة ودليلها وتوجيه الأدلة عليها. ثالثا لا بد أن نعلم الطلبة المشاركة والمحاورة من أجل أن يناقشونا، لأن بالمناقشة تستخرج المستبطنات والمكنونات. فإذا كنت تناقش من بيده شيء من هذه الملكة تستخرج منه ما استبطنه من هذه المعارف. ثم في الدرس الفقهي لا يجوز أن نقول بأننا إذا ترجح لدينا شيء فهو المرجح في الحقيقة، كما يدعي أدعياء الحقيقة الذين يريدون أن يجعلوا نفسهم مركز الإدراك الفقهي. ثم أخيرا الملكة الفقهية تهذب الإنسان، فهي لها غرض علمي وغرض أخلاقي. الفقيه لا يكون هكذا إنسانا يحتقر المخالف أو ينظر إليه بعبا، لا، ليست هذه رسالته ولا هذا غرض. هو أنه يريد أن يتعاون مع الناس جميعا من أجل الوصول إلى الحقيقة وإدراكها. إذن فكما أن الصناعة الفقهية تحقق المدارك الفقهية ولغة الفقه وطريقة التفكير ومنهج النظر، تحقق المسألة الأخلاقية، الأخلاق في التعامل، التهذيب، أن يكون الإنسان مؤدبا ومهذبا مع غيره، فهي من ثمرات الصناعة الفقهية. يحب العلماء من يناقشه، يحبون من يعترض عليهم، يحبون من يقولون بأنكم أخطأتم. إذا أردت عليه استشكال شبهة أجابك، وإن أردت عليه استشكال نقد قبل ذلك وانفصل عن رأيه، أي أنه مسار معرفي لا يمكن الإنسان أن ينظر فيه إلى نفسه إلا أنه طالب حق. فعرفنا إذن أن الغاية من هذه الصناعة عظيم، لكن أنبه إلى أن هذه الأشياء التي ذكرناها ليست إلا نقطة بسيطة في هذه المادة. لو أردنا مثلا أن ندخل في التوجيه، كم هي أنواع التوجيه؟ كم فيها من مذهب؟ ما هي التوجيه الذي يمضي عليه المازري؟ ما هي التوجيه الذي يمضي عليه صاحب المختصر؟ ما هو التوجيه الذي يسلكه اللخمي؟ أي منهما الأضعف؟ ما هي نقصان التوجيه عند اللخمي؟ ما هي نقصان لماذا المازري يعتبر بأنه من أكثر العلماء حسنا في التوجيه؟ ما هو منزلة ابن رشد إذا قرن باللخمي والجميع يقدم ابن رشد على اللخمي؟ لماذا يقدمونه؟ ما هي موجبة ذلك؟ بحر من المباحث. لو أنك دخلت مثلا في التوجيه وحده وأردت أن تستقصي مسائله وطرحت الأسئلة في ذلك الموضوع لانتهى بك الأمر إلى مجلدات. أما إذا دخلت في التخريج فالأمر كذلك، طرق التخريج، أنواع التخريج، اختلاف في التخريج، موجبات الاختلاف. هذه الكتيب الذي يسمى بالسنة لا يكون إلا ترجمات لمواضيع لا حصر لها. ولذلك عرضنا ليس هو أن نناقش الآن الصناعة الفقهية في هذه الكتيب 5 أوراق ولا 10 أوراق، لا، هو فقط إثارة الاهتمام إلى وجود هذه الصناعة، إلى أن الغرض منها ضبط النظر، الغرض منها استنفار الهمم، الغرض منها إثارة الطلبة على هذه المواضيع، وكل ما كذبه الشرع فليذهب إلى الجحيم، كل ما لا يقبله كتاب الله ولا تقبله سنته لا حاجة لنا به، لا في تصوره ولا في ترجيحه ولا في تخريجه ولا في أي مرحلة من مراحل نظره، فقط هذا هو المقصود. نريد أن نرسخ في العقول، احنا ماشي احنا اللي نريده، هذا اصلا الشيء كان موجود، احنا غير اثرنا الاهتمام، غير كنوع كان يقول انظروا الى هذا الجبل فانه طويل وفيه اشجار وفيه كذا وفيه اوديه، ها هو في الاشجار لمن اراد ان يقوم بالسياحه فقط، ولا علاقه لنا نحن باي فضل ولا اتينا باي شيء، سواء سميناه علما لنحيي به همم الطلبه ليجتهدوا في هذه الماده. وأظن أن الوقت قد انتهى وقد اختصرنا الكلام وبين المراد ووضحنا الصورة على قدر الإمكان. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.